الحمد لله رب العالمين. قال ابن حجر رحمه الله: وقد نقل ابن الجوزي في حوادث سنة 449 هجرية أنه ورد في جماد الآخر كتاب من بخارى أنه وقع عندهم فناء لم يعهد مثله ولا سمع به. وقع في بلد بخارى فناء لم يعهد مثله بسبب هذا الطاعون، حتى إنه اسمعوا، حتى إنه خرج من الإقليم في يوم واحد، من البلد في يوم واحد 18,000 إنسان، 18,000 إنسان، وحصر من مات فيه فكان 1,600,000 و50,000 مليون و650,000 شخص، مليون وستمائة وخمسين ألف شخص. نسأل الله العفو والعافية. قال: ثم وقع إلى أذربيجان، ثم الأهواز، ثم واسط، ثم البصرة، حتى كانوا يحفرون ويلقون فيها 20 و30 جميعا في القبر الواحد. كانوا يحفروا 20 و30 بيلقون في القبر الواحد. قال: ووقع بسمرقند وبلخ، فكان يموت في كل يوم 6,000 أو أكثر، 6,000 أو أكثر. احمدوا الله عز وجل على النعمة التي نحن فيها، فلنحمد الله عز وجل على النعمة التي نحن فيها. ومن تمام نعمته رجوعنا إلى الله عز وجل، من تمام نعمته عدم غلق المساجد، لأن هذا الكفر بنعمة الله، هذا من الكفر بنعم الله عز وجل. ولئن شكرتم لأزيدنكم، والشكر اعتقاد وقول وعمل، والشكر اعتقاد وقول وعمل. وفتح المساجد هذا من الشكر، وغلقها هذا من كفر النعم، هذا من كفر النعم. قال: وكل يوم يموت 6,000 أو 7,000 أو أكثر. اسمع: واشتغل الناس، شغلة الناس للنهار بقى ليلا ونهارا بالتغسيل والتكفين والدفن، بالتغسيل والتكفين والدفن. وهذا يبين أيضا بأن المرض لا يعدي بذاته، بأنه لا يعدي بذاته. فكانوا يغسلون الناس، وكانوا يكفنون المرضى، وكانوا يغسلون أهل الطاعون، وكانوا يكفنون أهل الطاعون، وكانوا يدفنون أهل الطاعون. نسمع اليوم مشايخ الذين أيضا يتكلمون في التوحيد، أنا والله مش عارف يعني اللي بيتكلموا في التوحيد واللي بيتكلموا هنا، ومشايخ ويقول لك من أهل السنة وعلماء أهل السنة، هل يجوز أن نغسل من مات بكورونا؟ والله الأطباء يقولون بأن المساس يعدي. يا رجل يا جاهل يا رجل، اتق الله، اتق الله. هل لا تغسل الميت؟ هل لا يغسل الميت؟ لا يكفن الميت؟ هل يحفر له كفعل الكفرة، يحفر له في الصحراء كالكافرين ويلقى هكذا؟ المسلم يفعل به هكذا؟ رجل مسلم، رجل قارئ للقرآن، رجل موحد بالله، رجل متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتقول عنكم بأنكم أهل السنة؟ والله أف لهؤلاء الذين يعلمون التوحيد ويعلمون التوحيد كذا وكتاب كذا وشرح كذا وعمل كذا، ثم بعد ذلك هل يجوز أن نغسل الميت؟ والله إذا كان الأطباء قالوا بأن مساسه معدي، والله ضمه الأطباء، لأن الأطباء تعلموا اعتقاد الفلاسفة بأن الشيء يؤثر بذاته. الأطباء يعتقدون اعتقاد الفلاسفة لأنه يؤثر بذاته، والمعتزلة يقولون بذلك. اتقوا الله، أنتم مشايخ، أنتم ناس تعلمون الناس دينهم، أتعلمون الدين على الورق وتعتقدون اعتقاد الفلاسفة على أرض الواقع، وتعتقدون اعتقاد المعتزلة على أرض الواقع؟ أي دين هذا؟ واللي يقول لك لا أنه يممه، واللي يقول لك لا يؤخذ هكذا ويمسك بخشبتين ويحفر له ولا يوضع في مقابر المسلمين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نسأل الله السلامة والعافية. شوف ابن حجر يقول انشغل الناس بالتغسيل اللي هو كان بيموت في اليوم من 6 أو 7، انشغل الناس بالتغسيل والتكفين والدفن. طيب انظر لفعل الناس، انظر لفعل الناس وانظر إلى فقه الناس ماذا فعلوا. ابن حجر بيقول ايه؟ وأغلقت من البلد أكثر من 1000 دار لم يبق بها أحد. اسمع بقى، وتاب الناس، تاب الناس وتصدقوا ولازموا المساجد والقراءة، أي قراءة القرآن. الناس لما أرادوا أن يرفع الله الطاعون، لازموا المساجد، لازموا كتاب الله، لازموا قراءة القرآن، خطب الجمعة والجماعات، علموا أن الله لا يرفع هذا البلاء إلا بلزومهم المساجد ورجوعهم إلى المساجد. اللي كان بيموت في اليوم 6000 أو أكثر في اليوم، 6000 أو أكثر، لازموا المساجد والقراءة وأراكوا الخمور وكسروا الآلات. شوف، ورجع الناس إلى ربهم. دي بقى اللي لو صح الاصطلاح، الثقافة التي على ينبغي على الناس أن يفهموها، وينبغي على الدعاء أن يبثوها في الناس. مش واحد يقعد ليل نهار يفتح في الكتب ويقرأ ويعمل ويطلع عينه عشان يطلع يعمل ردود في الرد على من أجاز الجمعة في كذا، وينبغي كذا، وأحسن حاجة في رده السماعات اللي عمال يعلي صوته فيها، وده يعمل ردود في كذا، والرد على من أجاز الجمعة. يا رجل يا رجل اتق الله، يا رجل اتق الله، أرجعوا الناس إلى ربهم، تكلموا في مثل هذا. ضيع وقتك في الكلام، أن ترجع للناس، تدل الناس على طريق الخير، وأن يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن يلزموا مساجد الله. قولوا الزموا مساجد بيوت الله عز وجل. فالخطيب في يوم الجمعة يقول للناس اتقوا الله، ارجعوا إلى ربهم. كيف يرجع الناس إلى ربهم ولم يس هناك خطيب يوم الجمعة يتكلم معهم؟ العوام، وهذا كلام عن ملامسة، العوام منهم بل أكثرهم لا يتلقون دينا طيلة الأسبوع إلا من الخطيب على المنبر، لا يتلقون دينا طيلة الأسبوع إلا من الخطيب اللي على المنبر. طيلة الأسبوع شغل، وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، طيلة الأسبوع لا يتلقى دينه إلا من على المنبر. فإذا كان المنبر كمان أغلق، فكيف يرجع إلى ربه أصلا؟ وده يقول لك الرد مش عارف إيه على مين، وده الرد إيه على مين، وده الرد مين على سين، وده الرد جيم على حا. يا ناس، يا ناس اتقوا الله، اتقوا الله. الأصل في الفتن أن أهل الدين يرد الناس إلى دينهم وإلى ربهم سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. طلبة العلم ينشغلوا الرد على فلان، وده بيقول الجمعة كذا، وده بيقول الجماعة كذا، وده بيقول الجمعة كذا. يا ناس اتقوا الله، نسأل الله السلامة والعافية، انظر، الناس ينشغلون ليل نهار بالتغسيل والتكفين والدفن، وعلم الناس ذلك فرجعوا إلى ربهم، أراكوا الخمور، كسروا الآلات، تابوا وأنابوا، ولازموا المساجد، لازموا المساجد، نسأل الله السلامة والعافية.